هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا وأطل عمره في عافية وحسن عمل وزده علما وتوفيقا والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب المساجد. قال: عن عائشة رضي الله عنها قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصحح إرساله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فالمصنف رحمة الله عليه بعدما انتهى من ذكر شروط الصلاة وشيء من أحكام الصلاة، شرع الآن في بيان أحكام المساجد، أحكام المساجد، لأن المساجد إنما بنيت لإقامة هذه الصلاة بالنسبة للذكور البالغين. والمساجد جمع مفردها مسجد، مفردها مسجد، وفي لغة مسجد، وفي لغة أيضا مسجد. قد ذكر هذا الصقلي وغيره عن جمع من أهل العلم من أهل اللغة. والمسجد هو مكان الصلاة، ويطلق هنا على معنيين. المعنى الأول على هذا البناء المشيد، مثل هذا المسجد الذي نحن فيه. ولذلك الآن إذا ذكر المساجد، إذا ذكر المسجد ينصرف أول ما ينصرف إلى هذا البناء، المساجد، المساجد. والثاني المقصود به محل الصلاة، وهي الأرض، وهي الأرض. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فالأرض كلها مسجد، ما عدا المقبرة والحمام، كما مضى معنا في الدرس السابق، المجلس السابق، ذكرنا بعض الأحكام المتعلقة بموضع الصلاة. ومن جملة المواضع التي لا تصح الصلاة فيها ما هي؟ المقبرة، المقبرة والحمام، وبعض المسائل التي أشرنا إليها. والمساجد هذه هي خير البقاع عند الله عز وجل، ولذلك أحب البقاع إلى الله مساجدها، أحب البقاع إلى الله مساجدها. والمسجد هو محل العبادة والطاعة، من الصلاة وقراءة القرآن وذكر الله، طلب العلم. الله جل وعلا يقول: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد. فأضافها الله عز وجل إلى نفسه إضافة تشريف وتعظيم، قال: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد. وبين جل وعلا أن هذه المساجد لها غاية وهدف. يقول جل وعلا: إنما، يقول جل وعلا: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. قل جل وعلا: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالح. المقصود بأن هذه المساجد هي من أحب البقاع إلى الله، أحب البقاع إلى الله المساجد، وأبغض البقاع إلى الله الأسواق، الأسواق. ولذلك المساجد لها أحكام كثيرة، وقد اهتم بها العلماء منذ قديم الزمان. فمنهم من صنف مصنفا خاصا بها كالزركشي رحمة الله عليه، له كتاب خاص في أحكام المساجد. ومنهم من ضمنها الكتب، بل ما من كتاب من كتب الفقه ولا من كتب الحديث إلا وتذكر فيه أحكام المساجد. وغالبا ما تبحث في مقامين: في أول الصلاة، في آخر الصيام، في الاعتكاف. ولذلك في باب الاعتكاف تذكر أحكام المساجد، وبعض الفقهاء يذكرها في باب الصلاة. المصنف رحمة الله عليه صدر هذا الباب بحديث عائشة رضي الله عنها قالت أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب. رواه أحمد وأبو داود والترمذي صحح إرساله. والحديث في الواقع مختلف فيه من جهة الإسناد، والصواب صحة الحديث واتصال إسناده، هذا الذي عليه أهل التحقيق من أهل العلم. وهذا الحديث اشتمل على مسألتين: المسألة الأولى بناء المساجد، والمسألة الثانية تنظيف المساجد وتطيبها. أما بناء المساجد فواجب، ولذلك بناء المساجد أول ما يتعلق بولاة الأمر، ولذلك الدولة مسؤولة عن بناء المساجد، وتصرفات الإمام على الرعية منوطة بالمصلحة، والإمام من أعماله القيام على مصالح الدين والدنيا. ولذلك تجد الدول الإسلامية ولله الحمد تعتني ببناء المساجد، ومن ضمن هذه الدولة المباركة تعتني ببناء المساجد، ولذلك لا تجد يعني حاجة، لا تجد الناس يقعون في حرج في مسألة المساجد. وكذلك المسؤول أيضا والمطالب جمهور الناس، فالنبي عليه الصلاة والسلام حث جمهور الناس على بناء المساجد، وبين ما في بناء المساجد من الأجر والثواب. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه بنى الله له بيتا في الجنة، بنى الله له بيتا في الجنة. وهذا حث وتحريض وتشجيع على بناء المساجد ولو كانت صغيرة، المعنى لو كانت صغيرة، يعني لا يقول أن امرؤ كيف أبني مسجد ما يسع إلا لعشرة، لا، ابني مسجد ولو كان يسع لعشرة فقط، ولو كان يسع لعشرة. إذن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه مشرع عليه الصلاة والسلام ببناء المساجد، أن تبنى المساجد في الدور. الدور فيها ثلاثة معاني: المعنى الأول البيوت، والمعنى الثاني الأحياء، والمعنى الثالث القبائل. هذه خلاصة الأقوال التي ذكرها أهل العلم في معنى الدور. فالبيوت تسمى دور، ولذلك حملوا هذا على الدور. النبي عليه الصلاة والسلام كان يحتجر له في بيته مكان يصلي فيه، وهناك في البيوت من لا تجب عليهم الجماعة، من هم؟ النساء والأطفال والمرضى المعذورين، فهؤلاء يصلون في البيوت، هؤلاء يصلون في البيوت. ولذلك ذكرنا فيما سبق، ما أدري في هذا الدرس أو في غيره، المصليات في البيوت، وأن سنة النبي عليه الصلاة والسلام وهدي الصحابة الكرام. وعتبان بن مالك رضي الله عنه ذكر للنبي عليه الصلاة والسلام ما بينه وبين المسجد من الطريق الطويل وعدم قدرته على الصلاة في المسجد وكان أعمى، فطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يزوره فيصلي في مكان في البيت ليتخذه مصلى. والمعنى بأن لا بأس باتخاذ المصليات في البيوت بل هي سنة، أما الرجال فيصلون فيها النوافل، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. وأما النساء ومن به عذر كمريض مثلا أو الأطفال الذين دون البلوغ فيصلون في هذه المصليات. المعنى الثاني في الأحياء، الأحياء جمع حي، وهي ما يسمى عندنا الآن الحارات أو الفريج مثلا، سمو فريج وحارة ومنطقة مثلا، بعض يعني الدول يسمون منطقة كذا وحارة كذا وفريج كذا، هذه أيضا يطلق عليها الدور أيضا، ولذلك يبنى فيها المساجد، تبنى فيها المساجد. والثالث القبائل، وقد أشار إلى هذا جمع من أهل العلم إلى أن المقصود بالدور هنا القبائل، ولقد كان حول المدينة كان هناك قبائل وكان هناك القرى أيضا، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يأمر ببناء المساجد، وبناء المساجد من فروض الكفايات، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. لماذا؟ لأن شعار أهل الإسلام، النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يغير على قوم حتى يسمع الأذان، والأذان يؤذن في المساجد، إذن بناء المساجد أمر مرغب فيه بل هو واجب، أمر النبي صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد، وأما الإكثار منها فهو مما رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ما حدود المساجد التي بين بعضها البعض؟ ما هي الحدود التي يكون المسجد قرب المسجد؟ ذكر العلماء ضابطا في هذا وهو الأذان المجرد ما بين المسجد والمسجد، فإذا لم يسمع الأذان المجرد في الحي الآخر بني مسجد آخر. وأهل العلم لهم مسألة وهي قضية أن تكرار المساجد في الشارع الواحد أو حي الواحد غير مرغب فيه. لماذا؟ لأنه يقضي على مقصود الشرع من الجماعة، والجماعة من مقصود الشرع أن يجتمع الناس، والمسجد لما يجمع الناس بهذه الكثرة يتعارفون ويتذاكرون ويحصل من الألفة والمحبة. أما إذا وضع مسجد بجوار مسجد انتفى المقصود من الاجتماع الذي أراده الشارع الحكيم. ولذلك من مساجد الضرار التي نص عليها أهل العلم أن يبنى المسجد بجوار المسجد قصدا من غير حاجة. أما إذا وجدت حاجة كأن يكون هذا المسجد يمتلئ مثلا بالمصلين وليس ثم مكان للصلاة من حيث اتصال الصفوف، فيجوز أن يبنى مسجد بجوار مسجد ولو كان بعدد الأمتار بالأمتار. أما إذا لم يكن ثم حاجة وإنما هكذا فقط مباهاة وأيضا مسابقة في غير طاعة، فإن هذه من مساجد الضرار. قد نص الإمام الشافعي ومالك رحمهم الله تعالى وهما يفسران الآية التي فيها مسجد الضرار، ذكروا أن من جملة مساجد الضرار أن يبنى المسجد بجوار المسجد، أن يبنى المسجد بجوار المسجد، لأن هذا يقضي على مقصود الشرع من الاجتماع. أما إذا وجدت حاجة خاصة في هذا الوقت، أنا أشوف الآن بعض المدن فيها يعني كثافة سكانية هائلة خاصة الأبراج السكنية، فالمسجد الواحد ما يستوعب، خاصة يوم الجمعة ما يستوعب أبدا المسجد الواحد ما يستوعب. يعني أحيانا بعض الأبراج فيها 1000 شقة وبعضها 700 شقة وبعضها يعني دون ذلك، فيحتاج أكثر من مسجد وأكثر من مصلى. إذن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور، وأحاديث الترغيب في بناء المساجد كثيرة ولعلنا بحثناها في درس الترغيب. قال وأن تنظف وتطيب، وأن تنظف وأن تطيب، لماذا؟ لأن هذه بيوت الله فحقها أن تنظف وأن تطيب. أما التنظيف فهو إزالة الأذى والقذر وكل ما من شأنه أن يقذر المسجد. ولذلك الأعرابي الذي أتى المسجد فبال في طائفة من في ناحية من نواحي المسجد، ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم لما أنكر عليه الصحابة؟ قال دعوه، ثم قال له إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من الأذى والقذر، إنما هي لذكر الله وللصلاة، لذكر الله وللصلاة، فيجب أن تنظف المساجد وأن يزال عنها الأذى والقذر وأن يرفع كل ما من شأنه أن ينجس أو يقذر المسجد. سيأتي معنا مسألة النخامة والبصاق التي رآها النبي عليه الصلاة والسلام. وأن تطيب، ما معنى التطيب؟ استعمال الروائح الطيبة من البخور مثلا أو المجامر أو ما يسمى بملطف الجو أو أي نوع من الأنواع التي تضفي على المساجد رائحة طيبة، وأيضا يعظم المسجد بهذا الأمر. ولذلك مر معنا أظن نعيم المجمر من الصحابة رضي الله عنه، لقب بالمجمر لماذا؟ لأنه كان يطيب ويجمر مسجد النبي عليه الصلاة والسلام ليلة كل جمعة، فسمي ولقب بنعيم المجمر، بنعيم المجمر. ولذلك الوقف على المساجد، وقف الطيب والبخور من الطاعة والعبادة، فمن أوقف طيبا أو بخورا أو أوقف ما يسمى بملطف الجو الآن أو أتى بأي نوع من الأنواع التي فعلا تحدث نوع من الطيب والرائحة الطيبة التي يرتاح لها الناس، فهذا طيب بشرط أن يرجع إلى أنظمة الأوقاف بحيث أنه يراجعهم مثلا إذا كان عندهم نظام أو قانون يرجع إليهم ويعطيهم هذا الأمر، وإن لم يكن فالأمر على الأصل وهو أن يأتي إلى المساجد بالطيب. ولذلك ينبغي للإنسان أن يسهم. لذلك الآن للأسف، وهذا يعني أذكرها قبل ما أنتقل إلى الحديث الآخر، كثير من المصلين عنده تواكل، بحيث أنه يقول أنا لست مسؤول عن تنظيف المسجد، في جهة، في مؤسسة نظافة، وفي دائرة أوقاف، وهذا غلط. يعني مثلا الآن لو وجدت قذاة، وجدت حاجة بسيطة بالمسجد، احملها نظف المسجد. فالإمام أحمد رحمة الله عليه، وهو من هو، كان إذا رأى القذاة في المسجد حملها في كمه وألقاها خارج المسجد إذا خرج. والمعنى أن نظافة المسجد مطالب بها كل مصلي، ولا يجوز للإنسان أن يقول أنا ما لي علاقة، أنا إيش دخلني، هذه مسؤولية الأوقاف، مسؤولية كذا. لا، أنت مسؤول أيضا، كل ما ترى أنت لابد أن تسهم أيضا، وهي عبادة وطاعة. وقد ورد في حديث لا يصح من جهة الإسناد أن تنظيف المساجد هو مهر الحور العين، وهذا لا يصح، لكن كان السلف يحرصون على هذا. ثبت عن الصحابة أيضا، عن ابن مسعود وغيره، حرصهم على نظافة المساجد وعلى تطيبها. نعم. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاتل الله اليهود، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. متفق عليه. وزاد مسلم والنصارى. ولهما من حديث عائشة رضي الله عنها: كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا، وفيه أولئك شرار الخلق. هي تضبط أولئك أحسن، وإن كان ضبط أولئك. نعم. هذا الحديث أو هذين الحديثين يشيران إلى الفرق بين المقبرة وبين المسجد. ولذلك المسجد والمقبرة لا يجتمعان. قد مر معنا حرمة الصلاة في المقبرة وإلى القبور أيضا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: قاتل الله اليهود. وقاتل معناها لعن، وتأتي على معاني، لكن هنا معناها لعن، مثل ما قال الله عز وجل: قتل الإنسان ما أكفره، يعني لعن الإنسان ما أكفره. قاتل الله اليهود، اليهود أمة معروفة، والنصارى كذلك أمة معروفة، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. والمعنى أنهم جعلوا هذه القبور مساجد، حيث إنهم بنوا على هذه القبور المساجد. وأيضا في حديث عائشة لما حكت أم سلمة حينما رأت كنيسة في الحبشة لما هاجروا إلى الحبشة، وذكرت ما فيها من تصاوير، قال النبي عليه الصلاة والسلام: كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا. والرجل الصالح يشمل النبي وغيره وغير النبي. وقد كان مشهورا عندهم البناء على قبور الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ثم قال: وفيه، قال: أولئك شرار الخلق. أولئك شرار الخلق، فدل هذا على أن هذا العمل لا يفعله إلا شرار الخلق، وهو أن يبنوا المساجد على القبور. ولذلك باتفاق أهل الإسلام وأهل العلم على حرمة بناء المساجد على القبور. وعندنا صورتان: بناء المسجد على القبر، بناء المسجد على القبر، فالمسجد هو الطارئ، المسجد هو الطارئ، ولذلك هذا فيه اعتداء على القبر أو اعتداء على القبور. وقد أفتى أهل الإسلام بإزالة المسجد. لماذا؟ لأنه هو الطارئ والقبر هو الأصل. والصورة الثانية: إدخال القبر إلى المسجد، بحيث أنه يدخل القبر إلى المسجد. قالوا: فإن القبر هو الذي ينبش ويخرج. هكذا أفتى الفقهاء في المذاهب الأربعة. قالوا: لماذا؟ لأنه هو الطارئ، فينظر إلى الأسبقية واللاحقية أيضا في هذه المسألة. ولذلك القبر والمسجد لا يجتمعان، لا يجتمعان. النبي عليه الصلاة والسلام حذر من ذلك. والمسجد محل العبادة والطاعة، وأما المقبرة فهي محل دفن الموتى. اختلف العلماء في العلة في ذلك على أقوال. القول الأول ما ذهب إليه الشافعية وغيرهم، إلى أن المنع من ذلك لأجل النجاسة. قالوا: لأن الميت يتحلل في قبره ويخرج منه الصديد والقيح، فينجس المسجد. والقول الثاني قالوا: سدا لذريعة الشرك، سدا لذريعة الشرك، لأن إدخال القبر في المسجد قد يقود إلى الشرك بالله رب العالمين. نعم. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا فجاءت برجل فربطوه بسارية من سوار المسجد. الحديث متفق عليه. نعم، هذا الحديث أراد المصنف رحمه الله تعالى فيه الإشارة إلى جواز دخول غير المسلم المسجد. هذا المعنى، المصنف لما أورد هذا الحديث أراد الإشارة إلى أنه يجوز أن يدخل غير المسلم المسجد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ربط هذا الرجل، واسمه ثمامة ابن أثال الحنفي، ثمامة ابن أثال أو أثال الحنفي، وكان سيدا في قومه، قد ربطه النبي عليه الصلاة والسلام بسارية من سوار المسجد. هذه السارية، هذا سمى ساري، ربطه 3 أيام، وكان في كل يوم يمر عليه ويقول عليه الصلاة والسلام: ها يا ثمامة، أما آن لك أن تسلم؟ فكان يقول: يا محمد، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تعفو تعفو عن شاكر. كان عنده من الأنفة وعنده. فبعد 3 أيام لما سمع القرآن ورأى الصحابة ورأى هذه الدعوة العظيمة أعلن إسلامه، فأسلم رضي الله عنه، وهو من أبطال العرب رضي الله عنه. والمقصود من إيراد المصنف لهذا الحديث كما ذكرت هو مسألة جواز دخول غير المسلم المسجد، وهذه مسألة خلافية بين العلماء، وفيها أقوال. القول الأول: ذهبوا إلى منع دخول غير المسلم المسجد مطلقا، وهذا قول ضعيف، واستدلوا بقول الله جل وعلا: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله. فقالوا بأن الله جل وعلا منع المشركين من دخول المسجد الحرام، وتقاس بقية المساجد عليه. هذا القول الأول، وهو ضعيف جدا. القول الثاني: ذهبوا إلى منعه من دخول المسجد الحرام فقط، وأما بقية المساجد فعلى الجواز، وأما بقية المساجد فعلى الجواز. واستدلوا بهذه الآية الكريمة، وهي أن الله تعالى منع المشركين من دخول المسجد الحرام، قال: إنما المشركون نجس، والنجاسة عقدية معنوية، فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وأما بقية المساجد فعلى الجواز. واستدلوا لذلك بحديث عائشة رضي الله، بحديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث خيلا، يعني بعث كتيبة، فجاءت برجل وهو ثمامة بن أثال كما صرحت بذلك بقية الأحاديث، فربطوه بسارية من سوار المسجد فأسلم. وأيضا استدلوا بجملة من الأحاديث التي سأريدها بعد قليل مع القول الثالث. والقول الثالث قالوا بأنه يجوز دخول غير المسلم المساجد عموما لحاجة، أما إذا لم يكن لغير حاجة فلا يجوز، أما إذا لم يكن لغير حاجة فلا يجوز. ومن الحاجة مثلا التفاوض، مثل ما حصل مع النبي عليه الصلاة والسلام حينما جاءه جبير بن مطعم وكان مشركا يفاوضه في أسار بدر فدخل المسجد، وأيضا حينما جاء الأعرابي، وأيضا للتعليم عفوا، هذا التفاوض. والثاني للتعليم، التفاوض كان يكون ولي الأمر موجود في المسجد فيأذن له مثلا، والثاني للتعليم، كما الحديث الذي صح ثبت أن أعرابيا أتى فربط ناقته بباب المسجد فدخل فسأل النبي عليه الصلاة والسلام أن يعلمه الإسلام. إذن يجوز إدخال غير المسلم المسجد ليتعلم الإسلام، مثل ما يحصل الآن عند شعبة الجاليات أو الذين يعتنون بالمسلمين الجدد، يأتون بهم إلى المسجد ليتعلموا. الثالث: أن يكون لإسماع الكافر كلام الله جل وعلا، وعليه يحمل حديث ثمامة بن أثال أن النبي عليه الصلاة والسلام أدخله المسجد لهذا الغرض، وربطه في المسجد لهذا الغرض، فلما سمع كلام الله ورأى الصلاة ورأى أهل الإسلام أسلم. وعلى هذا طرد العلماء كل ما فيه حاجة وضرورة فيجوز، ومن ذلك ما يتعلق ببناء المسجد أو بصيانته، مثل ما يحصل الآن بعض الشركات التي تتعاقد مع الأوقاف قد يكون فيها غير مسلم، قالوا فيجوز، لإصلاح المكيفات، لإصلاح الكهرباء، لإصلاح مثلا صيانة معينة، قالوا يجوز، قالوا يجوز. وهناك أيضا أحاديث منها أن النبي عليه الصلاة والسلام أدخل نصارى نجران، أدخلهم المسجد، وكذلك أبو سفيان دخل المسجد على النبي عليه الصلاة والسلام. والنماذج كثيرة جدا في جواز ومشروعية دخول غير المسلم المسجد، والذي يظهر والله تعالى أعلم رجحان القول الثاني، وهو أنه لا يجوز في المسجد الحرام، وإن كان المسألة فيها خلاف وليس فيها إجماع. تنبهوا أنتم طلبة علم، من أهل العلم من قال في قول الله تعالى إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، قالوا لا يحج، هذا المعنى وليس المعنى لا يدخل المسجد الحرام، وهذا قول مرجوح، والراجح منعهم من دخول المسجد الحرام، بل الآن ولله الحمد يمنعون حتى من دخول منطقة الحرم عموما. ولذلك الذي حج واعتمر يشوف اللوحات بالنسبة للطريق لغير المسلم. لكن تبقى المسألة خلافية، وأنتم طلبة علم يعني يكون صدر الواحد واسع وقد يرى مثلا شيء أو حاجة، تنبه لهذا. أما بقية المساجد بما فيها مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فإنه على الجواز، ولذلك نقول الراجح هو القول الثاني، بشرط أن يكون هناك حاجة. الحاجة إما أن تتعلق بذات الداخل أو أن تتعلق بالمسجد هذا باختصار. نعم. قال: وعنه أن عمر رضي الله عنه مر بحسان ينشد في المسجد فلحظ إليه فقال: قد كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منك. متفق عليه. نعم، هذا الحديث أورده المصنف رحمه الله تعالى ورضي عنه ليشير إلى أن المسجد يجوز فيه شيء من المباحات، كحديث من حديث الدنيا وشعر مباح وغير ذلك. وحديث أبي هريرة أن عمر بن الخطاب حينما مر بحسان، وحسان هذا حسان بن ثابت شاعر النبي صلى الله عليه وسلم وشاعر الإسلام، وقد امتدحه النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يقول: أهجهم روح القدس معك، روح القدس معك. وكان أشد على قريش من رمي السهام والنبل، فكان رضي الله عنه شاعرا مقداما. وما ذكر في بعض كتب التراجم من كونه جبانا رضي الله عنه فهذه فري عليه رضي الله عنه، تتنبهون لها. وحسان مما يدل على شجاعة هذا الحديث. فعمر رضي الله عنه كان مهابا، عمر كان مهابا، الشيطان يفر منه، وكانت ترتعد فرائص الأبطال عندما يلحظ عمر بطرف عينه أحدا. وانظر إلى حسان حينما واجه عمر مواجهة الشجاع، فقال له: لقد كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منك. دل على شجاعة حسان. ولذلك ما ينبغي لطالب العلم أن يستسلم لبعض الروايات التي في الواقع تتناقض في المحل الواحد، ما يمكن التناقضات هذه في المحل الواحد ما تجتمع، كون جبان وشجاع ما يصلح. ولذلك رضي الله عنه من أشجع من الصحابة الشجعان الذين لهم قدم صدق، والنبي عليه الصلاة والسلام امتدحه. قد جرت عادة العرب كراهية الجبان وبغض الجبان ويعير بهذا، وما عرف عن حسان رضي الله عنه ذلك. المقصود أن عمر لحظه بعينه، واللحظ بالعين هو النظر بطرف العين، وفي الغالب أن هذا يجري على التهديد، في الغالب أن هذا يجري على التهديد. ولذلك إذا الوالد نظر إلى ولده مثلا نظر لحظه هذا للتهديد، كذلك المسؤول وكذا، هذا يسمى له. فلما لحظه عرف حسان الرسالة وفهم القصد والإشارة، فقال: قد كنت أنشد فيه، يعني أذكر الشعر، سمى الشعر نشيدا، قال: أنشد فيه وفيه من هو خير منك، وفيه من هو خير منك. وجاء في رواية أن حسان استشهد بأبي هريرة وقال له: ناشدتك الله، هل تذكر كذا وكذا وأن نسأل؟ قال: أهجم. قال: نعم. قال: نعم. فسكت عمر رضي الله عنه. والمعنى بأن المساجد يجوز فيها شيء من المباح. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بعد كل صلاة الغداء صلاة الصبح يجلس بعد الصلاة ويسأل أصحابه هل رأى أحد منكم اليوم رؤيا أو الليلة رؤيا، ثم يجلسون يتحدثون بأمور الجاهلية ويضحكون، فيتبسم النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك المسجد يجوز فيه شيء من المباحات، يعني لو كان كلاما خفيفا ليس فيه غيبة ولا نميمة ولا كذب، وإنما حديث لا بأس به أو ضحك وابتسامة من دون قهقهة ومن دون تمايل. وكذلك لو أنشد فيه شعر مثلا، كان تقام مسابقة لتحفيظ القرآن أو لتحفيظ الحديث أو لحفظ الحديث، أو مسابقة لشيء حضر ولي أمر حضر مسؤول مثلا، فقام طالب أو قام إمام المسجد أو المؤذن أو أحد الحضور وقال شعرا، لا بأس بذلك. النبي عليه الصلاة والسلام قيل الشعر بحضرته في المسجد ولم ينكر ذلك، بل كان يقول لحسان أهجهم وروح القدس معك. لكن لما تغيرت الأمور وتبدلت الأحوال واتسعت الدولة، فعمر بن الخطاب رضي الله عنه كانت في عصره جملة من الإصلاحات وجملة من التعديلات، فرأى بأن المسجد لا يليق. ولذلك لما سمع اثنين، سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلين يرفعان أصواتهما في المسجد حصبهما وقال من أين أنتما؟ قال من أهل الطائف. قال لو كنتما من أهل المدينة لأوجعتكما ضربا، يعني ولقد زجرهما عمر عن رفع الصوت في المسجد بجوار قبر النبي عليه الصلاة والسلام. فعمر أنشأ الرحبة وهي مكان في البطيحاء، فأمر الناس إذا كان عندهم حديث أو شعر أو شيء يجلسون في البطحاء في الرحبة هذه أو الرحيبة، الرحبة أو الرحيبة في مكان اسمه البطيحاء قريب من المسجد، غرفة أو مكان أو كذا. والآن مساجدنا ولله الحمد أصبح فيها كثير من الملاحق، تجد فيها مكتبة، تجد فيها غرفة للإمام، غرفة للمؤذن، تجد فيها ملاحق. ولذلك ينبغي كف الشعر والأقوال والحديث في هذا، ومن أراد يجلس في هذه المجالس في المكتبة مثلا أو في الملاحق أو في غير ذلك، لكن إن صدر بشكل مباح لا بأس. أما الغيبة والنميمة والكذب والسخرية والاستهزاء والكلام الماجن أو الشعر الفاضح، الشعر الفاضح أو الشعر الهجاء الذي فيه السب والعياذ بالله، وهذا كله لا يليق، تنزع عنه المساجد. المساجد لم تبنى لهذا، فالمساجد تنظف من الأذى المعنوي والأذى الحسي. أما الأذى الحسي فالبول والغائط والقذر هذا يجب أن تنظف، وكذلك الأذى المعنوي الغيبة والنميمة والكلام الفاحش ومثلا الشعر الماجن، هذا كله مما يطهر عنه المساجد. لكن إن جرى لمناسبة معينة بحضور مسؤول أفضل، أما أن يقال للناس والله قول الشعر هكذا تصبح الدنيا فوضى، ما يصبح مسجد هذا، صح ولا لا؟ لكن لو وجد مسؤول وإنسان يستطيع ضبط الأمور ويكون محشوم ومحترم الناس يتبعونه، ممكن أن يقال الشعر أحيانا. نعم. قال وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل لا ردها الله عليك فإن المساجد لم تبن لهذا، رواه مسلم. لبعده قال وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا له لا أربح الله تجارتك، رواه النسائي والترمذي وحسنه. نعم. هنا أيضا حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع رجلا ينشد، أن الإنشاد هنا رفع الصوت بالسؤال عن الضالة، وكل من رفع صوته بسؤال يقال أنشد، هذا هو الإنشاد، هذا هو الإنشاد. ضالة الأصل في الضوال أن تكون ماذا؟ في البهائم، وغير البهائم ماذا تسمى؟ لقطة، لقطة الجمادات هذه النقود وغيرها يسمى لقطة، أما الضوال فهي في البهائم. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام ضالة الإبل حرق النار، أو كما ورد. والمقصود بأن المساجد لم تبنى لأن تشابه الأسواق، فالأسواق هي التي ترفع فيها الأصوات وفيها الهوشات وفيها القيل والقال، أما المساجد فلا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: من سمع رجلا ينشد ضالة، وهنا أتى بلفظ الضالة ليعم الجميع، من نشد مثلا قال من وجد البعير، من وجد البقرة، من وجد الشاة، من وجد المحفظة، من وجد الساعة، من وجد مفاتيح السيارة، من وجد نظارة، من وجد شنطة، هذا كله يدخل في الضوال. وإن كان كما ذكرت هذه لقطة، لكن جاء بالعموم هنا، والغالب أن المساجد لا تدخلها البهائم. فهو يسأل عن بهيمة ضاعت له، كما قال الرجل: من وجد الجمل الأحمر؟ يقول: من وجد؟ فقال الرسول: لا رده الله عليك. والمعنى بأن المساجد يجب أن تعظم وأن تبعد عن أن تشبه الأسواق ومحل الهوشات ورفع الأصوات والقيل والقال. ولذلك كل من سمع رجلا ينشد في المسجد ضالة فليقل: لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبنى لهذا. فلا بد أن يفهمه حينما يدعو عليه، يدعو يقول: لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبنى لهذا. أو يقول: عساك ما تلقاها، ها؟ هذا مسجد مثلا. لا بد من بيان سبب الدعوة، لأنه قد يدعو عدو، يقوم شخص فيقول: لا ردها الله عليك، وبينه وبينه مشكلة، يمكن شاريها منه بعد وما أعطاها قيمتها. فمهم جدا أنك تقول: فإن المساجد لم تبنى لهذا. ولا يشترط التقيد بلفظ الحديث، مثل ما قلت أنا قبل قليل: عساك ما تلقاها، هذا بيت الله، هذا ما هو بسوق مثلا، وهذا ما هو بسوق غنم، وهذا ما هو محل كذا. فمهم جدا أنك تبين وتوضح السبب من دعائك عليه بعدم وجودها، لا ردها الله عليك، أو عساك ما تلقاها، أو شيء من هذا القبيل، وتبين، تقول: فإن المساجد لم تبنى لهذا. وهنا مسألة مهمة جدا، وللأسف الآن منتشرة عند كثير من الناس، ويجهلون هذا الأمر، يفقد مفتاح سيارة ولا ميدالية ولا نظارة ثم يصيح في المسجد، وهذا غلط، هذا غلط. لكن هل يجوز أن ينشد الضال عند أبواب المساجد؟ الجواب نعم، خارج المساجد، خارج المساجد يجعل يعني يرفع صوته خارج المسجد وليس عند الباب. وهنا مسألة ذكرناها فيما سبق فيما يتعلق بالإعلان أو لوحة الإعلانات أو لوحة المفقودات، هل يجوز؟ نعم يجوز، يجوز أن توضع مثلا، لكن بشرط أن تكون في آخر المسجد ومحكمة. ولكن هذا يشكل علينا في قضية شروط اللقطة. تعرفون بأن اللقطة النبي عليه الصلاة والسلام قال: اعرف وكاءها، اعرف عفاصها وكاءها، ثم عرفها سنة. فإذا وضعتها أمام لوحة مشكلة، قد يأتي لص خاتل أو سارق محترف ويقول: هذا لي، ها هذه المحفظة لي، وهي ليست له. ولذلك لابد من التفكير بشيء، ممكن توضع لوحة في جدار المسجد الخارجي ويكتب: من فقد محفظة مثلا فهي عند الإمام، أو عند دائرة الأوقاف مثلا. من فقد قلما، ما يذكر صفة القلم ولا لونه ولا كذا، من فقد كذا وكذا فيجد. هذا خروج من الحرج، وأيضا خروج من النهي الوارد في هذا الحديث. كذلك الحديث الآخر: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك، لا أربح الله تجارتك. ولذلك المسجد لم يبنى للبيع والشراء ولا لعقد الصفقات، وإنما بني لذكر الله وللصلاة. فإذا أذنا بالبيع والشراء تحول المسجد إلى سوق، ولكم أن تتخيلوا أحوال أهل السوق من رفع الأصوات ومن منع وهات ومن قيل وقال ومن مكاسرة ومساومة وحطيطة وشيء من هذا القبيل ومخاصمة، وقد يحصل فجور والعياذ بالله في الخصومة، وهذا تنزع عنه المساجد، تنزع عنه المساجد. وقد اختلف العلماء في عقد البيع في المسجد، هل يمضي أم أنه عقد باطل؟ على قوله ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية ورواية عن الإمام أحمد وهي اختيار أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية، وهي اختيار أيضا أبو محمد بن قدامة صاحب المغني رحمه الله ورحم الله الجميع، قالوا إلى حرمة البيع والشراء في المسجد مع صحة العقد، مع صحة العقد. والرواية الثانية عن الإمام أحمد وهي مشهور المذهب إلى بطلان البيع والشراء إلى بطلان العقد، وذلك على القاعدة التي عندهم أن النهي يقتضي ماذا؟ الفساد، النهي يقتضي الفساد، فلا يصححون العقد. والصواب الأول مع بقاء الإثم، الصواب الأول مع بقاء الإثم. وهل سداد الديون في المسجد من جملة البيع والشراء؟ الجواب لا. فلو أن رجلا التقى بآخر في المسجد ويطلبه دين مثلا وقال خذ هذا هذا دينك، هذا قرضك، هذا ليس ببيع ولا شراء، هذا سداد، هذا سداد فيه فرح وغبطة وسرور ما يحصل فيه مثلا قيل وقال، فهذا ليس من البيع كما يفهم بعض الناس. بعض الناس يفهم بأن هذا من البيع ويقول أجلها بعد ما نطلع من المسجد، لا خذ حقك في المسجد، خاف إذا طلع خلاص ما ما بمعطيك، لكن هذا ليس من البيع والشراء. طيب، إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك، لا أربح الله تجارتك. للأسف الآن بعض الناس من التجار يعد بعض المشترين في المسجد، يقول موعد المسجد، فإذا جاء المسجد عقد البيع بعد صلاة العصر ولا بعد العشاء ولا كذا، تنبهوا لهذا، هذا حرام ولا يجوز، وعقد البيع على خطر على مذهب الحنابلة ومن وافقهم من السلف، تنبهوا لهذا. وإذا من رأى رجلا يبيع ويشتري فقل لا أربح الله تجارتك. طيب هذا الدعاء ماذا نسميه؟ عقوبة، هذا من جملة العقوبات، هذا من جملة العقوبات التي يعاقب بها بعض أصحاب بعض من يقع في المخالفات، وهي ليست من الحدود وإنما هي من جملة العقوبات. نعم. قال وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقام الحدود في المساجد ولا يستقاد فيها، رواه أحمد وأبو داود بسند ضعيف. نعم، هذا الحديث ضعفه جمهور الفقهاء وحسنه جمع من أهل العلم، ومن جملة من حسنه من المتأخرين العلامة الشيخ ناصر رحمة الله عليه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تقام الحدود في المساجد ولا يستقاد فيها، والحدود جمع حد، وهي العقوبات البدنية، العقوبات البدنية التي تقام على مرتكبي الجنايات، ولذلك ما تقام في المساجد. لماذا؟ لما يصدر عنها من الصراخ مثلا والصياح والصوت العالي، وكذلك ما ينتج عنها من إسالة الدماء، قد يسيل دم مثلا قطع يد السارق بل بالمجزوم، كذلك قتل القاتل أو جلد الداعر مثلا، ويحصل منها شيء من الأذى، وقد يصدر أيضا بعض، قد يصدر نجاسات من المحدود، قد لا يحتمل الضرب، ربما يعني تغوط أو تبول أو شيء من هذا، وهذا لا يزيد على ذلك أن المساجد لم تبنى لهذا، لم تبنى لهذا، ولذلك إقامة الحدود في المساجد فيها امتهان، لكن يجوز إقامتها بجوار المسجد، خاصة إذا قصد من ذلك حضور جمع من المؤمنين ليشهدوا الحدود، ولا يستقاد فيها، فلا تقام الحدود ولا أيضا يستقاد فيها من القود. قد مر معنا في ما سبق في أبواب الجنايات معنى القود. نعم. لكن هل هذا يدخل ضمن، هل هذا يدخل تحت تأديب المعلم طلابه في المسجد؟ الجواب لا، الجواب لا، فيجوز لمعلم القرآن أن يؤدب أطفاله، نص على ذلك الفقهاء، نص على ذلك ولو كان في المسجد. لماذا؟ لأنه ليس بحدود، هذه ليست من جملة الحدود، وأيضا ليس فيها ما يدعو مثلا إلى، أو ليس فيها ما يمكن أن يقال بأنه يدمي أو شيء، لأن المعلم محرم عليه أن يضرب ضربا مبرحا، وإنما إذا احتاج الطالب أن يؤدبه تأديبا خفيفا فله ذلك. نعم. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت أصيب سعد يوم الخندق فضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب، متفق عليه. نعم. سعد هو سعد بن معاذ سيد الأوس، مات رضي الله عنه وعمره 36، وهو أحد أبطال الإسلام رضي الله عنه، وكان أمة. وقد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لما مات سعد اهتز له عرش الرحمن. وسعد رضي الله عنه أصيب يوم الخندق بأكحله كاحله بسهم جاءه من المشركين، ثم أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون قريبا منه، فوضع له نصب له خيمة في المسجد، فكان يعود ويزوره باستمرار، فانفجر عليه العرق فمات رضي الله عنه. والمقصود بأنه يجوز وضع الخيمة في المسجد، وذلك للحاج. هذا كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. بعد ذلك هذه الأمور أخذت أشكال معينة، مثل المستشفيات، لم يكن مستشفى في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أو ما يسمى بالمرستان، ولم يكن عيادات. ثم بعد ذلك لما اتسعت الدولة الإسلامية وبدأت التنظيمات والترتيبات منعت الخيام من المساجد، ومنع شيء من هذا القبيل، ولذلك فيه الفنادق وفيه الخانات، مثلا يقال له الخان، الفندق الذي يسكن فيه الناس ويربطون الخيل وسائل نقلهم، المستشفيات، العيادات، الاستراحات مثلا، هذا كله الآن تغير. ولذلك الأصل جواز نصب الخيمة في المسجد للرجل الوجيه مثلا كسعد بن معاذ، والنبي عليه الصلاة والسلام إنما نصبها له لمصلحة راجحة وهي قربه منه عليه الصلاة والسلام. نعم. قال وعنها رضي الله عنها قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد. متفق عليه. نعم. هذا الحديث أورده المصنف رحمه الله تعالى ليشير إلى مسألة، وهي أنه يجوز اللعب الخفيف المباح في المسجد. لاحظ، اللعب أولا يكون خفيفا ومباحا في المسجد، وذلك أن الحبشة وهم معروفون طبعا، وبلادهم هاجر إليها الصحابة مرتين، أتوا يزفنون، وهي رقصة شعبية حربية في المسجد، بأيديهم الرماح والدرق، الحراب، الحربة هي حديدة طرفها حاد، يزفنون معهم الدرق والحراب يزفنون، وهذه اللفظة تشير إلى رقصة شعبية حربية تدل على الشجاعة، ولذلك كانوا يقفزون. فالنبي عليه الصلاة والسلام أذن لهم، ولما أتى عمر زجرهم ومنعهم، فنهاه النبي عليه الصلاة والسلام. وكأن المتقرر في نفس عمر بن الخطاب رضي الله عنه منع هذا، وأن المساجد لم تبنى لهذا، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يشير إلى عمر أن في ديننا فسحة، ولذلك أذن لهم، وهي لم تتكرر حالة واحدة وكانت خفيفة. وأيضا أذن النبي عليه الصلاة والسلام لأهله أن ينظروا إلى الحبشة. عائشة تقول وكنت أنظر إليهم من وراء ردائه، وجاء في لفظ كنت أضع رأسي على كتفه عليه الصلاة والسلام أنظر إليهم. فدل هذا على أن أحيانا الألعاب الخفيفة المباحة التي تدل على الشجاعة والإقدام، وفيها ما يسمى عندنا الآن بالرقصات الشعبية التي تدل على الشجاعة، يرخص فيها. طبعا هذا كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك يعني انتشرت مثل ما ذكرت عمر رضي الله عنه بدأ بتوجيه الناس توجيه آخر بالإبقاء على المسجد ما دام أن الدولة توسعت وبيت المال كثر، فاتخذ الرحبة وهي في البطيحاء اتخذها لمثل هذه الأشياء. ولذلك الآن مساجدنا ولله الحمد يعني ليس فيها شيء من هذا. لماذا؟ لوجود البدائل، المسارح والساحات وكذا هي التي، لكن الأصل لو حصل مثلا بإذن ولي الأمر فإن الأمر على الإباحة بهذين الشرطين. طبعا هنا مسألة، وهي نظر عائشة إلى هؤلاء الرجال، ومعلوم بأن هذه الرقصة قد تظهر شيء من البدن، ولذلك العلماء يقولون يجوز للمرأة أن تنظر إلى مجموع الناس، مجموع الرجال في السوق مثلا أو في المسجد مثلا أو كذا، هذا جائز. وعائشة رضي الله عنها إنما كانت تنظر إلى هذه الفرقة، إن صح التعبير فرقة متكاملة تنظر إليهم. أما النظر إلى وجه الرجل والتأمل فيه فعلى ضربين، فإن كان للشهوة فحرام، وأما إن كان للتعلم أو غير ذلك وهذا أمر يعني راجع إلى النية فالأصل الإباحة. نعم. قال: وعنها رضي الله عنها أن وليدة سوداء كان لها خباء في المسجد، فكانت تأتيني فتحدث عني عندي. الحديث متفق عليه. نعم. أن وليدة سوداء، وليدة هي التي كانت مملوكة ثم عتقت، وهذه لها قصة عجيبة، وهي كانت لبعض أحياء العرب. الوليدة هذه كانت عند بعض أحياء العرب فعتقت، ثم خرجت مع بنت من بنات الوجهة، إحدى بنات الوجهة، فوضعت وشاحها وكان أحمرا على صخرة لتلعب، فجاء طائر قيل غراب فأخذه وطار بها، فاتهمت هذه الوليدة، هذه المرأة يعني، قيل لها بأنك سرقت الوشاح، فكانت تقسم لهم بأن لم تأخذ الوشاح، ففتشوها وأهانوها، قالت حتى فتشوا قبولها، يعني نزعوا عنها الملابس، فجاء هذا الغراب فرمى هذا الوشاح، كان يظنه لحما، فرماه إليهم، فقالت هذا الذي اتهمتوني فيه، فتركتهم وهاجرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلمت. تقول عائشة: وكانت كلما جلست عندي تقول: ألا إن يوم الوشاح من تعاجيب ربنا، أو كذا، الحمد لله من بلدة الكفر نجاني. فكانت تقول: لماذا تقولين هذا؟ فقصت عليه القصة، وهذه لم يكن لها أحد، فأسكنها النبي عليه الصلاة والسلام المسجد، وكانت تقم المسجد، قيل بأنها في النهار تكون في خيمتها، وفي الليل تنزع الخيمة ثم تبدأ بتنظيف المسجد، وقد ماتت في الليل فدفنها الصحابة، فافتقدها النبي عليه الصلاة والسلام وسأل عنها، فقالوا ماتت، فقال: ألا آذنتموني؟ فالصحابة لم يكونوا ليوقظوا النبي عليه الصلاة والسلام، قال: دلوني على قبرها، فذهب وصلى عليها، صلى عليها وهي في قبرها. وهذا الحديث يشير إلى أنه يجوز ضرب الخباء في المسجد مثل ما ذكرنا قبل قليل للحاجة، أما لغير الحاجة فلا. وكذلك هذا الحديث أخذ منه الظاهرية وغيرهم جواز دخول الحائض المسجد، جواز دخول الحائض المسجد، قالوا لأن هذه امرأة وامرأة تحيض، والجمهور ردوا على هذه الدعوة بأنها حادثة عين لا تعمم، والأمر الثاني قد يكون المرأة قد يئست من الحيض، والذي يظهر لي قوة قول الظاهرية، وأن هذا أحد الأدلة التي تشير إلى جواز دخول الحائض المسجد للحاجة. خلاص. طيب، بعد الأذان إن شاء الله. قال: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. متفق عليه. نعم. هذا الحديث أورده المصنف رحمه الله تعالى ليشير إلى وجوب تطهير المساجد عن النجاسات والمستقذرات الشرعية والطبعية، والبزاق طاهر لكنه مستقبح طبعا، مستقبح طبعا، ولذلك من صلى وعلى ثوبه أو في عمامته بزاق فصلاته صحيحة، لكنه مستقذر مستقبح طبعا. والوازع الطبعي له اعتبار في الشرع كما لا يخفى عليكم. والمقصود بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: البزاق في المسجد خطيئة. ما معنى خطيئة؟ إثم يعني، وذنب، إثم وذنب، وكفارة هذا الذنب دفن البزاق، ودفنه لا يكون إلا في مسجد يصلي الناس فيه على التراب أو الحصبة. أما مساجدنا الآن فجميعها مساجد مفروشة، فلا يمكن للإنسان أن يعني يدفن فيها شيئا، فإذا بزق على هذه السجاجيد مثلا أو السجاد أو الفرش فإنه سيزيد الطين بلة كما يقولون، لأن هذا مما يلصق ويبقى، والمعنى بأن البزاق إذا غلب الإنسان، المقصود هنا غير المتعمد، أما المتعمد فهو مرتكب لكبيرة من الكبائر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خطيئة، وهنا قال البزاق في المسجد خطيئة، هذا لمن لم يتعمد وإنما غلبه الأمر، غلبه البزاق، فبزق في بصق في المسجد مثلا، فإن الكفارة تكون الدفن، الدفن لهذا البزاق أو للنخامة مثلا، هذه الكفارة. وهذا أخذ منه الفقهاء جواز دفن ما يستقبح شرعا أو طبعا في أرضية المسجد، قالوا إذا كان في أرض المسجد يحفر له ويدفن، قالوا هذا مما لا بأس به، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال وكفارتها دفنها. الآن ولله الحمد تعود الناس يعني مع هذه المساجد على أن لا يحصل منهم بزاق في المسجد، وقد كثرت المناديل، يسمون المناديل أو الكلينكس أو شيء من هذا القبيل، الآن موجود الحمد لله، ما يخلو منه جيب ولا يخلو منه مسجد، فمن لم يحمل في جيبه شيء فإنه سيجده في المسجد. ولذلك المساجد تطهر. النبي عليه الصلاة والسلام حينما زار مسجد قوم في المدينة وجد في قبلة المسجد بزاقا، فغضب عليه الصلاة والسلام فسأل، فقالوا الإمام، فقال لا يصلي لكم، يعني عزله النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الإمام قدوة، فإذا كان الإمام يبزق أو يبصق أو يدفل مثلا بمثل هذه الطريقة فلا يستحق أن يكون قدوة، ولذلك عزله النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا رأى النبي عليه الصلاة والسلام نخامة في جدار المسجد فتغير لونه دلالة على الغضب، فقامت امرأة من الأنصار فأتت فحكتها وأتت بزعفران، فقال ما أحسن هذا عليه الصلاة والسلام. ولذلك كل من رأى بزاق في المسجد سواء في أرضية المسجد أو في جدار المسجد أو في السواري أو شيء من الأذى، يجب عليه أن يسهم في رفعه ويسهم في تطيب المسجد، وأن يكون للناس مشاركة في هذا، وأن لا يجعل الأمور إلى جهة دون جهة أو إلى جهة فقط ويقولون هي المسؤولة. والمعنى أن المساجد هذه تعظم وتنظف وتطهر وتنقى من كل ما من شأنه أن يؤذي المسجد أو يؤذي المصلين. نعم. قال وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد، أخرجه الخمسة إلا الترمذي وصححه ابن خزيمة. نعم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد، هذا من علامات الساعة، وعلامات الساعة الصغرى كثيرة جدا، منها بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، قال بعثت أنا والساعة كهاتين. وأيضا من علامات الساعة أن يتطاول الناس في البنيان، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الناس يتطاول في البنيان. ومن علامات الساعة التباهي في المساجد، أن يتباهى الناس في المساجد، والتباهي معنى التفاخر، معنى التفاخر يعني الرياء، نعوذ بالله من ذلك، أن يرائي الناس بعضهم بعضا، فيقول القائل مسجدي أكبر من مسجدك، أو مسجدي أطول من مسجدك، أو مسجدي أجمل من مسجدك، أو مسجدي أكثر متانة من مسجدك، هذا المعنى، هذا هو التباهي. ولذلك المسلم مطالب بأن يكون عمله لله، ولذلك قال تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد، قل جل وعلا فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص، قل جل وعلا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، قل النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات، في الأرض بالنية. فإذا كان المسجد بنيته لتنال بيتا في الجنة فيجب أن لا تباهي، لا تباهي ولا تقول والله أنا مسجدي أفضل من فلان، مسجد فلان طولا أو عرضا أو سمكا أو جمالا أو بهاء أو شيء من هذا، هذا لا يليق، وهذا إن ظهر فهو من علامات الساعة، نعوذ بالله، إن ظهر فهذا يدل على قرب الساعة إذا تباهى الناس في المساجد. والتباهي في المساجد بهذه الطريقة، بهذه الطريقة يعني مسألة الطول والعرض وكذا. نعم. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أمرت بتشييد المساجد. أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان. نعم، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما أمرت، يعني هناك آمر وهو الله عز وجل، ما أمرت بتشييد المساجد. التشييد يطلق على معنيين: المعنى الأول يطلق على معنى الطول، يعني رفع المساجد، ويدل على ذلك قول الله عز وجل: في بروج مشيدة، يعني طويلة وعالية ومرتفعة. والمعنى الثاني التشييد معناه استعمال الجص والآجر، لأنه هو يسمى تشييدا، الشيد يسمى الشيد، وهو الجص والآجر، الجص والآجر. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما أمرت بتشييد المساجد، يعني ما أمرني ربي بأن أشيد المساجد. وهذا الحديث ليس فيه معنى التحريم أو النهي، لا حتى لا يفهم الناس بأن هذا معناه التحريم، لا. فلو بنى شخص مسجدا وأطاله فالأصل على الإباحة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما أمرني ربي بأن أشيد المساجد، أو استعمال المبالغة في استعمال الجص والآجر، أو الزخرف والزينة. ولذلك الأصل في المساجد أن تكون كما هي. النبي عليه الصلاة والسلام مسجده كان من أي شيء؟ سقفه من السعف، وكان من جذع النخل ومن الطين، وبقي في عهد أبي بكر وعمر على ما هو عليه، وأصلحه عمر على الحال. ثم لما أتى عثمان رضي الله عنه ودخل السوس ونخر في الخشب، جعل جدرانه من الجص أو من الحجارة رضي الله عنه، وتكلم الناس فعثمان رد عليه رضي الله عنه. ثم توسع الأمر في الدولة الأموية والعباسية، ويعني أخذت المساجد أشكال وأوضاع. عموما النبي عليه الصلاة والسلام دعا إلى أن تكون المساجد متواضعة، لكن لو جاء رجل وبنى مسجدا عظيما وعاليا لا نقول بأنه وقع في النهي أبدا، لأن النبي قال: ما أمرني ربي، لاحظ، ما أمرني ربي أن أشيد المساجد، وإنما أبنيها بشكل طبيعي، شكل طبيعي. هذا هو المعنى، هذا هو المعنى. لأن من الناس من يفهم بأن هذا فيه تحريم، وهذا غلط، فهم مغلوط على صاحب الشرع صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرضت علي أجور أمتي حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجد. رواه أبو داود والترمذي واستغربه وصححه ابن خزيمة. نعم، هذا الحديث محل كلام عند أهل العلم من جهة الإسناد، ما بين تصحيح وتضعيف. ابن خزيمة صححه والجمهور على ضعفه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: عرضت علي أجور أمتي، والمعنى ثواب أعمال أمتي، هذا المعنى. والمعنى أجور أمتي يعني ثواب أعمالهم. ثم ذكر قال: حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجد. وفي هذا إشارة إلى أن المسلم لا ينبغي له أن يحتقر الأعمال اليسيرة، فإن اليسيرة عند الله عظيم. ولذلك الحسنات كل حسنة بعشر أمثالها، والسيئة بحالها. قل جل وعلا: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، عشر أمثال. قال: حتى القذاة. القذاة هو الشيء الذي يخرج من العين لما يستيقظ الإنسان، يحصل زي ما يسمى بالرمص أو شيء في العين، هذه القذاة. وأصلها، أصل القذاة هو يسير الخشب، يسير الخشب، فهي أشبه بيسير الخشب، أو الشيء الذي يعني يلقى من جزء من الأجزاء، أو ما يسمى بالهباء أو غير ذلك. ولذلك العرب تقول: يرى القذى في عين أخيه ولا يرى الجذع في عينه، ولا يرى الجذع في عينه، ولا يرى الجذع في عينه. يعني هذا من باب الذين ينظرون إلى عيوب الناس ولا ينظر إلى عيبه الكبير. والمعنى أن المسلم مطالب بأن لا يستهين بالأعمال اليسيرة، وأن كل عمل يسير يأتي يوم القيامة عظيما. فمن جملة الأمور التي تؤجر عليها يوم القيامة هي هذه القذاة التي تخرجها من المسجد. وهذا فيه دعوة لكل مصلي أن يعتني بنظافة المسجد، أن يعتني بنظافة المسجد. وللأسف الشديد أحوال المسلمين والله مبكية، كثير من المسلمين ما له عناية بهذا، بل للأسف يأتي فيسهم إسهام كبير في تلويث المسجد. النبي عليه الصلاة والسلام عظم شأن المساجد وأمر من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا أن لا يقرب المسجد، لأن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، فكيف بمن يأتي بالأوساخ؟ وبعض الناس قد يكون مريض فيأتي فيحتك مثلا، يحك جلده أو شيء من هذا القبيل، فيعني يخلف وراءه شيء. يشكو لي بعض أئمة المساجد وبعض المؤذنين يقول يأتي فيعني يحك جسمه وبدنه فيترك آثار قد تنطبع على الفراش أو تبقى، هذا مما يستقبل ويستقبح. وإذا كان عند الإنسان شيء من المرض الجلدي يلبس شراب ويأتي، هذه مساجد، هذه بيوت الله عز وجل، يجب على المسلم أن يعظم ذلك وأن يحمل هذا الهم وأن يبتغي الأجر والثواب بتنظيف هذه المساجد، هذا الذي ينبغي. أما يقول والله بس هذا مسؤولية الأوقاف، مسؤولية المؤسسة التي الصيانة، هذا غلط. أنت ابذل الأجر، احرص على الأجر. لذلك كل ما ترى في المسجد من أذى لو كان قذى صغير احمله واخرج به. لكن هنا السؤال، وضع السلات، السلات المهملات هذه أو الزبالة أكرمكم الله، هل يمكن أن توضع في المسجد؟ ها؟ لا ممكن؟ ليش؟ طب نحن قلنا الآن بأن ننظف المسجد، ها؟ ما فيها تقرير، هذه فيها جمع ثم تخرج إلى خارج المسجد. إيه. يعني من باب المصلحة حتى لا تنتشر أو كذا، من بعض الناس فيهم كسل يجعل هنا ثم يخرج. ساعد يعني. طيب على العموم يعني سلة المهملات هي تجميع للأوساخ وللقاذورات وللمستقبحات والمستقذرات الشرعية والطبيعية، توضع وتجمع فيها. ووضعها في قبلة المصلين فيما يظهر لي بأنه محل نظر، ويعني يظهر بأنه ما ينبغي، لكن لو وضعت في آخر المسجد ممكن، لأنها فعلا تساعد وسيلة من وسائل تنظيف المساجد. لأنك أنت الآن لو كل شيء وجدته وخرجت فيه خارج المسجد كلفك. ولذلك اللي يظهر والله أعلم أن توضع مثلا في على جنبتي المصلين مثلا يمين أو شمال، أو توضع في الخلف. أما توضع في قبلة المصلين فالذي يظهر بأنه يمنع من ذلك، هذا الذي يظهر. نعم. قال: وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. متفق عليه. نعم. هذا يدلنا أيضا على فضل المساجد وعظم المساجد، وأن النبي عليه الصلاة والسلام عظم شأن المسجد، ولذلك قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. هذا فيه تعظيم لبيت الله عز وجل واحترام. ولذلك تحية المجالس ما هي؟ ها؟ السلام. في خلاف؟ ليش ساكتين؟ تحية المجالس السلام، لما تدخل المجلس تقول السلام عليكم ورحمة الله. تحية المساجد ها؟ ركعتين. وتحية الكعبة الطواف. طيب تحية المسجد الحرام لا ركعتين، المسجد المسجد، والكعبة الطواف، الكعبة الطواف. ولذلك الآن اللي متلبس بنسك أول ما يدخل ماذا يفعل؟ يطوف. يطوف. لكن اللي يروح يصلي ما يلزم يطوف، لا يصلي ركعتين تحية المسجد الحرام، وأما الكعبة فتحيتها الطواف. فالمسجد من دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. اختلف العلماء في هاتين الركعتين هل هي على الوجوب أم على الاستحباب. جمهور الفقهاء ذهبوا إلى أنها على الاستحباب، على استحباب، قالوا سنة مؤكدة، قالوا بأن سنة مؤكدة. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم طبعا الأحاديث التي ورد الأمر بها قالوا مصروفة إلى الاستحباب والسنية، والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى الرجل الذي يتخطى الرقاب قال له اجلس فقد آذيت وآنيت، فقالوا لم يأمره بأن يصلي ركعتين، قالوا لم يأمره بأن يصلي ركعتين. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه رجل يسأله عن ما فرض الله عليه قالوا لم يذكر النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث ركعتي تحية المسجد، وإنما ذكر الصلاة والصيام والزكاة وغير ذلك. وذهب الظاهرية غير ابن حزم، ابن حزم يوافق الجمهور في هذا، ذهب الظاهرية وجمع من السلف واختيار بعض الفقهاء من الحنابلة إلى الوجوب، ذهبوا إلى وجوب هاتين الركعتين، وقالوا بأن الأحاديث الآمرة بذلك لا صارف لها. ومما يقوي هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب على المنبر فدخل رجل يقال له سليك الغطفاني فقال له صليت ركعتين؟ قال لا. قال قم فصلي ركعتين وأوجز فيهما، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام بأن يصلي ركعتين. وكل من وصف يعني هدي الصحابة رضي الله يذكر بأنهم كانوا يصلون ركعتين، هذا قبل إذا أرادوا الجلوس، إذا أرادوا الجلوس. وأما ما يتعلق بحديث الذي يتخطى الرقاب قالوا هذا التوجيه محتمل، ويحتمل بأنه قد صلى، ومن الناس من قد يكون قد صلى في مكان ثم يتقدم إلى مكان آخر، لكن قول النبي قد يقول له لما تخطر قال آذيت وآنيت، قالوا آنيت دلالة على أنه دخل متأخرا يعني من التأخر آنيت، وقالوا لا يمنع بأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمره بصلاة ركعتين، وإنما قالوا اجلس بسبب ماذا؟ تخطى الرقاب، لا يتخطى الرقاب. أما من لا يريد الجلوس فلا يشرع في حقه ركعتين، لكن من جلس ولم يصلي ركعتين فهل يأتي بهما أم لا؟ الجواب فيه طبعا كلام لأهل العلم، الجواب فيما يظهر أنه الراجح إذا كان الجلوس يسيرا الفصل يسير فإنه لا بأس أن يقوم فيأتي بهاتين ركعتين. والدليل على ذلك حديث سليك الغطفاني في السنن، لأنه جلس فقال له صليت ركعتين؟ قال لا. قال قم فصلي ركعتين وأوجز فيهم. أما إذا جلس من دون أن يصلي ركعتين وطال الفصل فقد فات محل ركعتين، فعلى قول الجمهور لا شيء عليه، وعلى قول الظاهرية وموافقهم عليه الإثم والاستغفار، عليه الإثم يعني عليه التوبة والاستغفار. بالنسبة لتحية المسجد المقصود أن يأتي المصلي بجنس صلاة، أن يأتي المصلي بجنس صلاة، فمن دخل المسجد وصلى السنة القبلية سقطت عنه تحية المسجد، يعني دخلت لأنه أتى بجنس صلاة أو أتى بصلاة مقضية أو منذورة زين، أو أتى بسنة الوضوء فهي تحية المسجد، فهذه من العبادات اللي يحصل بينها تداخل. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.